بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الخامس، الدرس الخمسون، هذا هو الدرس الخمسون من دروس التصريف في لامية الأفعال. وقد تحدثنا في الدرس الذي قبل هذا عن الوزن الأول من أوزان المصدر الميمي، الوزن الأول من أوزان المصدر الميمي، وهو مفعل بفتح العين، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل كذاك معتل لام مطلقا. فذكر أن المصدر الميمي والظرف الميمي يبنيان قياسا على وزن مفعل بفتح الميم وفتح العين من كل فعل ثلاثي لا يأتي مضارعه على وزن يفعل، وإنما يأتي على وزن يفعل أو يفعل. وكذلك معتل اللام، كذلك معتل اللام كدعا ومشى ورمى، تقول ممشا ومرما ومدعا ومدعاة ومرماتا وممشاتا وما أشبه ذلك. ثم واصل رحمه الله تعالى فقال: وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصل، وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصل. المعنى إذا كان فاء الفعل واوا، إذا كان فاء الفعل واوا، يعني إذا كان أول حرف من حروف الفعل واوا بكسر مطلقا حصل، أي حصل بكسر مطلقا، أي يبنى المصدر الميمي والظرف الميمي على وزن مفعل بكسر مطلقا، مطلقا أي يعني سواء، وإذا الف كان واوا بكسر مطلقا حصل، أي سواء قصد به المصدر أو قصد به ظرف الزمان أو ظرف المكان. مثال ذلك وعد، تقول وعد موعدا، تقول وعد موعدا على وزن مفعلا بالكسر، وتقول وقف يقف موقفا على وزن مفعلا بالكسر في الظرف وفي المصدر، فتقول وقفت موقفا أي وقفت وقوفا، وهذا موقف فلان أي مكان وقوفه أو وقت وقوفه، وتقول وعدت فلانا موعدا أو وعدته موعدة على وزن مفعيلة. ومنه قوله تعالى: وما كان إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلا عن موعدة وعدها، وعدها أي الموعدة، والموعدة هنا مصدر ميمي بمعنى الوعد، بمعنى الوعد. وكذلك تقول موعدنا يوم الجمعة، موعدنا يوم الجمعة، فأطلقت الموعد على الزمان. وتقول موعدنا مثلا الملعب مثلا أو أمام المسجد أو ما أشبه ذلك، يعني تطلق الموعد أيضا على اسم المكان. إذن قد يكون الموعد يعني ظرفا زمانيا، وقد يكون ظرفا مكانيا، وقد يكون مصدرا ميميا، وكل ذلك قياسي، يعني القياس فيه هو الكسر، القياس فيه هو الكسر لقوله: وإذا الفا كان واوا، واوا بكسر مطلقا حصل، أي وإذا كان الفاء واوا، وإذا كان فاء الفعل واوا حصل بكسر مطلقا، أي بني منه المفعل بكسر العين مطلقا، سواء قصد به المصدر أو قصد به الزمان أو قصد به المكان. وكذلك يشمل قوله مطلقا كون مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل، فمثلا وعد يعيد موعدا، وقف يقف موقفا، وآل يئل موئلا، هذه كلها مضارعها بالكسر. وقد يكون مضارعه على غير يفعل، مثل وجل يوجل، وجل يوجل موجلا، فتقول وجل يوجل على وزن يفعل موجلا، ووجع يوجع موجعا على وزن مفعيلا، وهذا مضارعه ليس على وزن يفعل. وكذلك يفعل مثل وضوء، وضوء يوضؤ على وزن فعل يفعل، هذا مضارعه يفعل، وضوء يوضؤ فتقول في مصدره الميمي وظرفه الميمي موضئا. إذن الموضئ قد يقصد به الوضوء، قد يقصد به مثلا مكان الوضوء أو زمن الوضوء. هذا معنى قوله وإذا فكان واوا بكسر مطلقا حصل. إذن عرفنا فيما سبق أنه إذا كان معتل اللام فقياسه الفتح، مثل مشى ممشا ورمى مرما. وإذا كان وعرفنا اليوم أنه إذا كان معتل الفاء بالواو فقياسه الكسر، مثل وعد موعدا ووقف موقفا. فماذا نفعل إذا اجتمع فيه الأمران؟ إذا كان معتل الفاء بالواو وكان في الوقت نفسه معتل اللام بالياء، مثل وقى يقي، ووفى يفي، وكذلك ولي يلي. فهذه الأفعال كلها معتلة اللام ومعتلة الفاء أيضا بالواو، فهي من النوع السابق، فهي مثل أتى يأتي ومشى يمشي وجرى يجري ورمى يرمي باعتبار اعتلال لامها. وهي أيضا مثل وقف يقف ووعد يعد باعتبار كون فائها واوا. هذا هو الذي أشار إليه بقوله ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صيد قويلا. ولا يؤثر كون الواو فاء، يعني أن كونه واوي الفاء، كون الفعل واوي الفاء لا يؤثر فيه، يعني لا تأثير له، لا تأثير لكونه واوي الفاء مع كونه معتل اللام. هذا معنى قوله ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام. إذن فالمؤثر هو اعتلال اللام، هو اعتلال اللام، فيؤتى بظرفه وبمصدره الميميين مفتوحا قياسا. ومثل لذلك بقوله كمولا، إذن ولي يلي، ولي يلي مولا، هكذا نقول مولا بالفتح، مولا وأصله مولي على وزن مفعل، يعني قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، أو نقول تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مولان، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكن فصار مولا. وترجع الألف إذا أزيل التنوين، مثل المولى، المولى المولى، وأصله المولى على وزن المفعل. وكذلك وفاء، وفا يفي، فهو مثل ولي، وفا يفي. هل نقول موفٍ أو نقول موفا؟ الجواب نقول موفا، هذا هو القياس. وكذلك وقى يقي موقا، وعايعي موعا، وهكذا. هذا معنى قوله ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، إلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.